غيرك من؟ غيركم. ومن أيضا؟ الذي لم يقرأ منذ شهر، من؟ فليرفع يده. الذي لم يقرأ منذ شهر فليرفع يده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعم، عندك يا عبد الرؤوف اقرأ. نعم. نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول، نعم، عندك يا رحمة، لماذا لم يذكر المؤلف الدليل لكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ لكثرت إيش؟ لكثرت دليله. لا بأس. وماذا أيضا؟ نعم إسماعيل. لأن هذا الأمر مشهور بين المسلمين، نعم معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. نعم بارك الله فيكم. وماذا قلنا نحن يا حياة؟ لماذا؟ أحسنت. لأن بعض عند بعض الناس، وإن كان هذا الأمر أو إن كان هذا الأمر مشهورا، ولكن قد لا يعرف بعض المسلمين أدلته، قد لا يعرف بعض المسلمين أدلة كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فمن أجل ذلك الأولى أن يذكر هذا الدليل من أجل أن يحفظوا ذلك الدليل. هذا أحسن. إن قال قائل، قال ada yang menyatakan ini dalam rangka ikhtisar، كان الأولى بالاختصار المسألة التي قبلها، permasalahan yang sebelumnya، ذكر الشيخ دليلين. Nah, وإن كان الدليل الأول كافي، دليل yang pertama adalah cukup. في مسألة البعث، في مسألة البعث ذكر الشيخ رحمه الله دليلين في ذلك. نعم فهو بارك الله فيكم. نعم قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا كافي. ثم أتى الشيخ بدليل آخر زيادة التأكيد في المسألة، فنقول هذه المسألة وهي بارك الله فيكم مسألة نعم كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أجدر وأولى بذكر الدليل لذلك، أجدر وأولى لذكر الدليل في ذلك. نعم بارك الله فيكم. أنتم ما كتبتم هذه الفائدة حتى بعضكم ما يعرف ولا يجيب إذا سئل. أحيانا ما تجد ما قلته أنا في الشرح، أحيانا ما تجدون أنتم في الشروحات، إنما وجدت أحيانا من كلام الشيخ مقبل، من كلام بعض المدرسين، من طلاب الشيخ المستفيدين، نعم أو نستفيد من كلام العلماء في شريط، فأنتم اكتبوا فائدة. أحيانا أنتم ستدرسون فيما بعد، suatu waktu antum akan mengajar، maka dibutuhkan yang seperti ini faedah berkaitan dengan alasan-alasan kenapa syekh begini kenapa begini. Naam fa barakallahu fikum. Wala naqbal ahyanan kalam ba'du syurah، seperti pernyataan di Husul Ma'mul bahwa syekh tidak menyebutkan perkara ini karena permasalahan ini sudah masyhur، atau naam kemudian mencukupkan tanpa menyebutkan dalil. La نقول هذه المسألة وإن كانت مشهورة ولكن قد لا يعلم بعض الأولاد بعض الصغار بعض المبتدئين في الدراسة في العقيدة ما الدليل لذلك، أليس هذه الرسالة رسالة أصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول ألفت للمبتدئين ditulis dikarang untuk pemula، نعم untuk para pemula dalam bidang akidah. Atas dasar itu al-aula an yudhkar ad-dalil fi dhalik. Kenapa aula? Min ajli an yahfadhu ay al-mubtadi'un aw na'am al-aulad ad-dalil fi dhalik. Na'am. Thumma aidan alasan yang kedua mungkin perlu ditambahkan الشيخ قد التزم في كلامه في أول كتابه هذا أو في أول رسالته هذه أن يذكر كل المسألة بدليلها. نعم، bukankah Syekh menyatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, fayadhkur kull mas'ala bidaliliha. Barakallahu fikum. Fal aula an yadhkur dhalik. Nعم. Al aula an yadhkur ad-dalil wallahu ta'ala alam bis-shawab. Nعم. Qala rahimahullahu ta'ala. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعباد الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. يعني ما من نبي أرسله الله إلى قوم من أهل الأرض إلا وأمرهم بأن يدعوهم بأن يدعو الإنسان ويدعو الإنسان إلى عبادة الله وحده وبارك الله فيكم وإلى اجتناب الطاغوت. نعم، ثم ذكر الشيخ الدليل لذلك. نعم، وهو قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم، لأي شيء؟ من أجل ماذا؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الدليل دليل لدعوة الأنبياء التي تدعو أو الذين يدعون إلى التوحيد والتحذير من الشرك. نعم، لكن هذا الدليل ذكر مجملا بارك الله فيكم أن دعوة كل رسول هو الدعوة إلى التوحيد واجتناب الطاغوت. هناك أدلة مفصلا لذلك يذكر التفصيل أكثر، قد ذكرنا هذا أكثر من مرة. من يذكر لنا؟ نعم، ذاك يا عبد الرحمن. أحسنت. وإلى عاد أخاهم هودا وقال يا قوم ما لكم، نعم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، فهذا دعوة إلى التوحيد. من يذكر لنا دليلا آخر أن في هذا الدليل أن هود نبي الله هود عليه السلام يدعو أمته إلى التوحيد؟ نعم، من يذكر لنا؟ نعم، عبد اللطيف. أحسنت، هذا نوح عليه السلام. ومن يذكر لنا أيضا الدليل؟ سهل جدا، سهل بالمرة. ناك يا فوزان. ولقد أرسلنا، أحسنت. ومن يا تفضل الرحمن. أحسنت، بارك الله فيك. ومن يذكر لنا أيضا؟ ها، بقي هناك أدلة. هيا أحسنت. ومثل هذا أيضا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم أحسنت. فهذه الأدلة تذكر أن الأنبياء دعوتهم إلى التوحيد والتحذير من الشرك بارك الله فيكم والتحذير من عبادة الطاغوت. نعم فبذكر مفصلا. نعم قال رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان والإيمان بالله. افترض الله أي أوجب الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم وهذا أيضا معروف بارك الله فيكم بالأدلة السابقة التي ذكرتموها. نعم وأيضا قوله تعالى ومن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم فأصل الطغيان أصل الطغيان هو بارك الله فيكم مجاوزة الحد. مجاوزة الحد artinya melampaui batas. نعم segala sesuatu yang padanya seorang hamba telah melampaui batas yang telah ditentukan itu dinamakan taghut secara bahasa. Naam, secara lughah. Fa kalimat at-taghut ma'khud min at-tughyan asluhu tagha. Kama qala ta'ala fi surat Al-Haqqah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taghal ma' hadha al-an انظروا إذا صببتم عليه الماء أو الشاي وزدتم الماء حتى تجاوز sampai melewati الحد batasannya طغى الماء أي فاض الماء خرج عن حده. نعم meluap atau luber air itu sampai keluar dari batasannya. هذا أصل كلمة الطاغوت أصل كلمة الطاغوت. وبارك الله فيكم وهذا الوزن وزن المبالغة الطاغوت وزن المبالغة مثل كلمة الجبروت من من الجبر وكذلك كلمة الملكوت. نعم هذا من وزن المبالغة. نعم مبالغة يعني bahwasanya فعل tersebut bersifat sangat. Naam, terjadinya itu bersifat berulang kali atau sering atau dengan kapasitas atau kualitas yang sungguh-sungguh. Naam, ini wazn mubalaghah. Fa kalimat taghut ala wazn barakallahu fikum mithl al-jabarut wal malakut wa amsalihima. Naam, hadha ta'rifuhu lughatan, ta'rifuhu lughatan. أما في الاصطلاح أما الاصطلاح بارك الله فيكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين الله ما تجاوز به العبد apa-apa yang seorang hamba telah melampaui batas padanya من معبود. هذا الإطلاق قيده الإمام ابن القيم بقيد مهم حتى لا نسمي كل ما تجاوز به العبد طاغوتا حتى لا نسمي كل ما تجاوز به العبد طاغوتاً. إنما قال من معبود. معبود هو كل من عبد من دون الله وهو راض. المراد بمعبود هنا كل من عبد من دون الله وهو راض، فهذا يسمى طاغوت. نعم بارك الله. معبود artinya yang diibadahi. كل من عبد من دون الله وهو راض، dalam keadaan dia ridha dirinya diibadahin. فهذا ايضا من الطواغيت. كل من عبد من دون الله وهو راض. فخرج بهذا، خرج بهذا القيد بقيد وهو راض، كل من عبد من دون الله ولم يرضى بعبادة الناس له. نعم، مثل نبي الله عيسى عليه السلام. نبي الله عيسى عبد من دون الله، diibadai. نعم، diangkat derajatnya seperti derajat الرب. نعم، وله من الحقوق الألوهية والربوبية. ولكن نبي الله عيسى لم يرضى بهذا، وهو ليس براض بفعل أتباعه وبفعل من جعله ربا، من جعله إلها. نعم، فبارك الله فيكم. أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس له مرتبة الألوهية. نعم، فيطلبون منه حوائجهم، meminta dari Rasul kebutuhan-kebutuhan mereka. يستغيثون به ويستعيذون به. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بفعل هؤلاء. نعم، ومن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يا الله jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai wasan, ya, yang diibadahi. Farasul la yarda bihadha, la yarda bima fa'alu fa'alahu haula. Fabarakallahu fikum. Qawluhu min ma'bud ay man ubida min dunillah wa huwa radin. Man ubida min dunillah wa huwa radin. Fala yusamma man lam yarda bidhalik taghutan. Fala yusamma man lam yarda bidzalik taghutan. Enggak boleh diberi nama taghut barang siapa yang enggak ridha terhadap perlakuan orang-orang lain terhadap dirinya yang mengibadahinya, diberi hak-hak uluhiyah kepadanya. Fahimtum ya ikhwan? Qala rahimahullah aw matbu'. Al matbu' kullu man ittubi'a. Kullu man ittubi'a bighairi hujjatin min al-kitabi والسنه وهو راض بذلك، راض بذلك، فهذا ايضا بارك الله فيكم من الطاغوت. من اتبع بغير حجه من الكتاب والسنه في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. نعم، فهذا ايضا من المتبوع، من المتبوع الذي إن اتبع بباطل بغير حجة من الكتاب والسنة وهو راض فيسمى طاغوتا، يسمى طاغوتا. وهذا يدخل فيه، في هذا masuk dalam jenis yang kedua ini الكهان، ya, para tukang-tukang tenun، dukun-dukun yang diikuti aturan-aturannya، ketentuan-ketentuannya، sementara dia ridha، rela dan bahkan memaksa dengan syarat، dalam bentuk-bentuk persyaratan kepada orang-orang yang datang kepadanya، memberi aturan-aturan. Ah, tolong kamu kalau pingin selamat dari ini tulis ayat kursi dengan darah ayam yang disembelih atau kambing yang disembelih. Nah, fa barakallahu fikum. Ini aturan، kharaja anil kitab was sunnah، خرج عن طاعة الله ودخل في معصية الله سبحانه وتعالى. من رضي بهذا لمن اتبعه فهو طاغوت. Barang siapa yang ridha dengan ini tadi untuk ditaati dan untuk diikuti dipanuti oleh orang-orang lain dalam kemaksiatan tersebut maka dia dinamakan طاغوت. كذلك من يسمون بالعلماء ويحللون ما حرمه الله ويحرمون ما حله الله waradhiya bittiba'in nasi lahu fahadha aidan yusamma taghutan. Barang siapa dari yang dinamakan ulama min ulama issu, dari ulama-ulama ghair ulama al-kitab wa sunnah, yang dia rela untuk diikuti oleh manusia ini dalam penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ridha dengan itu, fahadha aidan min at-tawaghit. Naam. Fa barakallahu fikum. Al-thalith min aw muta'in man uti'a fi ma'siyatillah fi ghairi ma yarda Allah Subhanahu wa taala wa yuhibbu wa huwa radin bidzalik. Barang siapa yang ditaati aturan-aturannya, perintah-perintahnya, yang mana aturan dan perintah-perintahnya itu barakallahu fikum bertentangan dengan Al-Quran was sunnah, dalam perkara yang haram, dalam perkara yang maksiat, dan dia ridha, rela dengan taatnya orang lain kepada dia, bahkan dia memaksa orang lain untuk taat kepada apa yang dimurkain oleh Allah Subhanahu wa taala, fa hadza aidan min at-tawaghit. Naam. Fa yadkhul fi hadza al-umara alladhina ya'muruna an-nas bil batil wa ya'muruna an-nasa bil ma'asi wa bima harramahu Allah, yuhalliluna ma harramahu Allah wa yuharrimuna ma ahallahu Allah wa huwa radin bihadza, fa hadza aidan min at-tawaghit. La yajuzu lana ta'atuhum, la tajuzu lana ta'atuhum fi dhalik. Naam. Ini juga termasuk bagian daripada at-tawaghit. Illam yarda, kalau dia enggak ridha dalam perkara itu, fala yusamma barakallahu fikum taghutan. Wa la yarda, dia sendiri enggak rela untuk ditaati dalam perkara kemaksiatan. La yusamma bitaghut. Naam. Fa barakallahu fikum. Sayadhkur asy-syekh المؤلف رحمه الله بعد هذا رؤوس الطواغيت, رؤوس الطواغيت بعد أن ذكر التعريف والمأخوذ من تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا القيد batasan ini tadi, من معبود أو متبوع أو مطاع, yang diberikan oleh ابن القيم adalah batasan penting yang tidak, yang kemudian dengannya kita tidak bisa menghukumin semua yang keluar dari batasan yang disyariatkan oleh Allah dinyatakan taghut. Misal ashabul ma'asi. Ashabul ma'asi alladzina yaqauna fi ma'asi Allah Subhanahu wa taala. Naam, yaqauna fi ma harramahu Allah Subhanahu wa taala wa laysa bimatbu' wa laysa bima'bud wa laysa bimuta'. Naam, fala yusamma taghutan bal yusamma 'asiyan. Yusamma asian, tidak kemudian kamu sudah keluar dari batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan ini kamu telah dinyatakan taghut. La, nama innama taghut yaqau fil ma'bud wal matbu' wal muta'. Naam, wa huwa yarda bidzalik, yarda bidzalik. Naam, ma'annahu ya'rif annahu ma'siyah, ya'rif anna ma amarahu lin nas huwa ma'asiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, fa barakallahu fikum. Hadha huwa ta'rif at-taghut. Naam, ila huna qabla an nastamir hal min sa'ilin yas'al. Naam. Ha? Alladhina yad'una an-nas ila al-bid'ah wa ila al-dalal min ulama' as-su' fi tahrimi ma ahallahu Allah wa tahlil ma harramahu Allah wa huwa radin bidzalik, yarda wa huwa ya'lam annahu bid'ah wa qad uqimat 'alaihi al-hujjah, fa huwa taghut, fa huwa taghutun aidha. Fahimtum? Min ahli al-bid'ah wa ahli al-ahwa alladhina intabihu yad'un nas, yad'una an-nas ila ittiba'ihi, ila ittiba' ma khalafahu Allah fihi, ila ittiba' ما لا يرضه الله سبحانه وتعالى من الضلال والبدعة والمعاصي بغير تأويل وقد أقيمت عليه الحجة فهو طاغوت. نعم, فهمت؟ أيضا هذا من تعريف الطاغوت من النوع الثاني وهو المتبوع. نعم. ها؟ هل من سائل أيضا؟ فلهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه عند هذا الكلام ومراده بالمعبود والمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر ويدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أهله الله طواغيت. فهمتم؟ نعم. والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام، dan mereka-mereka yang menghiasi permasalahan ini yang batil sehingga dianggap sebagai hak kepada waliil amr, yang menipu waliil amr, al-haq dinyatakan batil, batil dinyatakan al-haq, yang halal dinyatakan haram, yang haram dinyatakan hak, untuk kemudian waliil amr keluar dari syariatillah, keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-khuruj an syariatil Islam binizam binizamin atau binizamin. Punya antum apa semua yang Syekh Ibnu Utsaimin cetakannya apa? Binazmin atau binizam? Hah? Binazmin atau binizamin? Nizam. Naam, jama'. Tapi al-anzimah yastawradunaha mukhalafatan li nizamiddin al-islami tawaghit. Mereka-mereka yang ada di seputar waliil amr menghiasi al-batil sehingga nampak al-haq, menghiasi yang haram sehingga difahami itu adalah halal, kemudian dengan itu mengundang mereka untuk mendatangkan syariat selain daripada syariat Allah, aturan selain daripada aturan Allah. Aidan hadza min at-tawaghit. Naam. Aidan min at-tawaghit. Fahimtum? Naam. Hal min sa'ilin akhar? Bihasabi. Naam. Man yahkum bighairi ma anzalallah. Hakadha. Hal yusamma taghutan? Bihadha syarat. In kana yahkum bighairi ma anzalallah bi'tiqadi. Bi'tiqad anna hukma ghairi ma anzalallah ahsan aw musawiyan li hukmillah. Jika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah dengan keyakinan bahwa itu adalah lebih baik atau sama kedudukannya, sama baiknya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, setara atau lebih baik. Naam. Dalam keadaan bukan karena takwil, ya. Bukan karena syubha, bukan karena dipaksa, fahuwa taghut. Naam, fahuwa taghutun aidha. Faham tak ya ikhwan? Amma ghair hadha fala yusamma taghut in kana jahilan, in kana muta'awwilan aw an syubha. Naam, waqa'at syubha alayhi, ya. Wa kadhalika barakallahu fikum la ya'taqid anna hukma ghairillah afdal aw musawiyan li hukmillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ha? Ha? الطاغوت في هذا العصر مثال صدام حسين. نعم. حافظ الأسد وبارك الله فيكم قذافي. نعم. وأذكر لكم مثالا كثيرا. نعم. هذا الطواغيت. نعم. والكهان لا لا فلا يسمى طاغوت. لا بارك الله فيك. لا يسمى طاغوت. إنما يسمى مبتدئ ضال. نعم بارك الله فيكم. نعم لماذا لا يسمى ذلك؟ من العلماء لا أحد يسمى طاغوت. نعم ها ها ها لا يسمى طاغوت. بارك الله فيك. عالم اجتهد هو أهل للاجتهاد أهل للاجتهاد من الصالحين. نعم لا يسمى طاغوت. نعم بارك الله فيك. نعم ها ها رؤوس النحضين فقد حكم بعض العلماء بكفره. نعم فقد حكم بعض العلماء بكفره وإن شاء الله يصلح أن يكون يسمى طاغوتا. نعم فهو يدعو إلى السحر يدعو إلى الكفر يدعو وتارك الصلاة وهو راض بذلك بل أجبر الناس أن يطيعوا وأن يعظموه. نعم بارك الله فيكم. فهذا أيضا من الطواغيت بالتعيين. نعم ومن أيضا طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.